السلام عليكم. الله يجزيك بخير. اللهم تبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين من أهل السنة والجماعة في غزة وفلسطين ولبنان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مع ما يشهده أردننا العزيز من انحباس للمطر والغيث، أعلنت وزارة الأوقاف مشكورة عن قيامها بصلاة استسقاء في الملعب البلدي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، فمن أراد أن يلتحق بهم فجزاه الله خيرا. طبعا لا بد من رد المظالم، لا بد من صلة الأرحام، لا بد من دفع الزكوات إلى غيرها من الأعمال الصالحات حتى ينزل علينا الله الغيث. نحن يعني في عندنا حاجة للغيث، وغيرنا بحاجة إلى الطعام والشراب والدواء والمأوى. الله يفجعنا. يعني إحنا وين وإخواننا وين؟ فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا قلة حيلتنا. فوعدناكم بأننا نتحدث عن الولاء والبراء، وهذا الموضوع مناسب في هذه الأزمان. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن ركن ركين ومبدأ عظيم من مبادئ الشريعة الإسلامية. سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن الولاء والبراء، فأجاب رحمه الله: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم. يعني مش يجي واحد بتفصحن يقول لك هذول ما إن فيهم حماس، هذول ما إن فيهم، هذول إخوان مسلمين ما إن فيهم. يا إخوان، المعركة بين الحق والباطل، هذا الذي تزدريه وتعلق عليه يؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس هذا مجال ذكر بعض الأخطاء التي عندهم والتي عندنا، لكن يعني إحنا الآن في موقف، في حرب بين الكفر والإيمان، نبتعد عن هذه التصنيفات. إذن محبة المؤمنين وموالاتهم، بعيدا عن هذه التصنيفات كما قلنا في هذه الأزمان. الآن المعركة، لاحظ، معسكرين الحق والباطل. أم حسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا، أو أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني هذه كما أسماها العلماء حرب غزة الفاضحة، الفاضحة والواضحة والكاشفة، كشفت هذا العالم الذي ينادي من مبادئ الكاذبة. قبلها أطفال أوكرانيا، طبعا نتحدث دائما عن هذا الموضوع، لا بد أن نتحدث عن هذا الموضوع في جميع الأوقات. الأمور تكشفت وأصبحت جلية واضحة، بعكس أيام زمان كانت يعني غير واضحة، لا، الآن الأمور واضحة، الآن الأمور واضحة. مدعي الحرية والمساواة وحقوق الإنسان قالوا: نلتزم بأمن إسرائيل على عينك تاج في ظل هذا التقتيل والتشريد والتجويع. يعني شيء عجيب والله، لا طعام لا شراب لا مأوى لا دواء، المنظومة الصحية كل شيء مسح، مسح الأرض كاملة، حرق الأرض، حرق الإنسان، حرق الأشجار، المساجد، بيوت عبادة، ما خلوا شيء، شيء يندى له الجبين. وبيجي الفصحى بقول لك هذولا كذا ما إلنا فيهم، كيف يا رجل؟ فاليوم الولاء والبراء، محبة المؤمنين وموالاتهم ضد أعدائهم، حتى لو كان في بعض الاختلافات بعض مشاكل تترك، ليس وقتها، ليس وقتها. وهذه الأمور في الفروع، على الأغلب في الفروع. وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة من دينهم، منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء. من خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع يقوم على عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من كل من حاد الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. وهاتان الخاصيتان للمجتمع المسلم هما من أهم الروابط التي تجعل من ذلك المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا، تسوده روابط المحبة والنصرة، وتحفظه، اسمع، وتحفظه من التحلل والذوبان في الهويات والمجتمعات الأخرى، بل تجعل منه وحدة واحدة تسعى لتحقيق رسالة الإسلام في الأرض، تلك الرسالة التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إحنا الآن نمشي بالشارع وبتسمع يعني الكفر على أوجه، إذا بدك تحكي يقول لك يا شيخ هذا عصب فكك منه، والله سمعته، يا شيخ فكك منه هذا عصبي، يعني خليه يكفر، يعني لا مستعد يحكي ولا بده غيره يحكي، والله سمعته قال يا شيخ فكك منه هذا عصبي. طب اسكت أقلها، أنت يلي قاعد اسكت، ما بدك تقوم معروف اسكت خلص. بينما هذا لا يستطيع أن يسب مسؤولا، وربما يعني يتم اتخاذ إجراءات، لكن عند الكفر هذا بينه وبين ربه يا شيخ، بالله بالله عليه إذن، هذا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك رب الأرباب، ما إله حد يدافع عنه، لا بده يدافع عنه، وعصبي شو بدك تسوي سوي، لا يجوز. فهذه الأمور منتشرة في عصورنا وفي زماننا وفي مجتمعاتنا. إذا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نراجع أنفسنا، هل هذه القواعد عندنا؟ كل واحد جاوب حاله. إذا تقوم هذه الرسالة الإسلامية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لولاء المؤمن لأخيه صور متعددة نذكر منها ولاء الود والمحبة. يجب أن تحب أخاك المسلم، يجب أن تحب أخاك المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل هذه المحبة موجودة؟ نقول بإذن الله تعالى عند أهل المساجد موجودة، لكن خارج أهل المساجد الذين تحدثنا عنهم، من تشرب الحضارة الغربية والبعيد عن الإسلام، هذا لا يفقه ما معنى الأخوة الإيمانية. كيف بدك تحكي معه أنه أخوك وهذا يعني أقرب لك من قرابتك المشرك وهو ما عنده أبسط المبادئ؟ لا ننكر أنه تم إبعاد المسلمين عن دينهم، هذا عند كل عقل يقول هذا الأمر واقع من خلال عدة أمور ليس هذا مجال ذكرها. إبعاد المسلمين عن دينهم، كما قلنا رئيس الإرساليات التبشيرية صموئيل زويمر عندما تحدث إلى المبشرين النصارى قال لهم: لا نريد أن نخرج المسلمين من الإسلام حتى يدخلوا دين النصارى. ولا شو بدك؟ قال: نخرجهم من عقيدتهم حتى يصبحوا أجلكم الله كالدواب. شذوذ جنسي، حرية شخصية، الكذا آمنا، بدنا المساواة بين الرجل والمرأة تمام، ما بدنا الإسلام تمام، لازم تكون في الإرث مساواة بين الرجل وبين المرأة، يضربون بكلام الله سبحانه وتعالى عرض الحائط تحت المساواة. بينت الآن المساواة وبينت الحرية وبينت حقوق الإنسان، هذا الذي يريدونه، ونجحوا أو نجحوا يعني في جزء كبير منهم، إبعاد المسلمين عن دينهم. سامحوني، ممكن يكون في الصف الأول بوك الربا، ممكن يكون في الصف الأول وبناته في السوق لابسات يعني مش، لا نزكي أنفسنا إحنا، يعني أنا بحكي أنا عندي آثام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إنه وين صرنا؟ يعني صار عملية فصل بين الدين وبين الدنيا، مع إنه رسالة الإسلام شاملة جاءت للدين والدنيا. يعني ليس الهدف ركوعك وسجودك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاتي منعتني عن الآثام؟ هنا كل واحد يسأل نفسه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وبالتالي عبادتنا إنا ولا لله سبحانه وتعالى، إلك عبادتك، إلك، فلنحرص، السلام عليكم، فلنحرص على هذه العقيدة إخواني، هذه عقيدة مهمة. كما قلنا أن تود أخيك وأن تنصره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل هذه موجودة بيننا؟ نراجع أنفسنا. ولا النصر والتأييد، هل أنت مع إخوانك في غزة وأهل السنة في لبنان والمضطهدين في العراق والمشردين في اليمن؟ هل تحس بمعاناتهم؟ هل تشعر أنهم منك وأنت منهم؟ يعني يا شيخ نحط إيدنا على خدنا ونقعد لا لا لا، مو هيك الموضوع. موضوع هل في شعور داخلي مع إخوانك؟ طب لو بعيد الشر قلبنا الصورة، ماذا تنتظر من إخوانك هؤلاء؟ لو كنا بعيد الشر هنا عندنا هاي المشاكل وبرا كانوا عايشين في رغد زينا الآن، ماذا تطلب منهم؟ الدعاء، الشعور. طب هل إحنا قدمنا هذا الأمر؟ والله أعلم قليل، الله أعلم قليل منا من يشعر بإخوانه. وإلا كما قلنا لكم هنالك أبواق وقنوات وإعلام فاسد يقف مع العدو الصهيوني ضد المسلمين، على عينك تاجر، موجودة، براجع بشوف القنوات سواء مصرية سواء كذا، موجودات قنوات موجودة، وهؤلاء إرهابيين في غزة وهؤلاء كذا، الذي يدافع عن أرضه وعرضه وماله وشرفه وأولاده هذا إرهابي، سبحان الله. إذن ولاء النصرة والتأييد، أقلها بالدعاء والدعم المادي من خلال قنوات مضمونة، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ما بدك تقدم شيء اسكت، ما تقعد تفسر وتحلل وتأصل وتفصل وأنت ما عندك علم. اتفلسفوا، بيستاهلوا، الله لا يردهم. إيه؟ هم اللي بدأوا، كيف بدأوا يا رجل؟ واحد ماخذ دارك وماخذ وعليك حصار 17 20 سنة، كيف بدأوا؟ فلا بد من مراجعة إيمانية إخواني، لا بد أن يقف كل إنسان مع نفسه، لأنه هذا يدخل بالدين، هذا يدخل باعتقادك وإيمانك. أيضا النصح لهم والشفقة عليهم، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. هذا بالنسبة للصور الموالاة بين المسلمين بعضهم ببعض. طيب نذكر أخطر صور الموالاة التي يحرمها الإسلام ويقضي على صاحبها بالردة والكفر والعياذ بالله. واحد، ولاء الود والمحبة للكافرين. والله يا شيخ اللي بأوروبا أحسن منا، لأن المقاييس عنده والتفاضل بناء على العلم وعلى المال سلام وبركاته وغيرها من الأمور. والله يا شيخ الشاب النصراني الفلاني أحسن من 2000 مسلم. كيف؟ ولك أخلاقه. طب هذا ما بقول لا إله إلا الله. والمجتمعات هذه اللي أنت بتتحدث عنها تقول أن الله ثالث ثلاثة وأن الله سبحانه وتعالى نزل وأصبح صورة إنسان يأكل ويشرب. وهذه الإبن أبوه ما بمون عليه والأب ما بمون على بنته. وهناك صور من الحلال التي يعني يندى لها الجبين. بعيد الشر بعيد الشر بعيد الشر. البنت بتجيب صاحبها على الدار. طب إحنا مجرد التفكير هذول أحسن منا صاروا. لأنه فيه صار عنده قلنا تشرب الحضارة الغربية بأمورها المادية النجس ولم يأخذ بعين الاعتبار الإيمان والتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في التفاسير ليوحدون. كيف هذه المجتمعات البعيدة عن الله سبحانه وتعالى أفضل من هذه المجتمعات؟ مع أنه لا ننكر عندنا مساوئ وعندنا سيئات وعندنا وعندنا نعم، لكن نحن نقول لا إله إلا الله وعندنا مرجع الكتاب والسنة وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ولا النصر والتأييد الكافرين على المسلمين كما قلنا بيستاهلوا خليهم الله ينصرهم عليهم، هذا موجود. نحن لا نتحدث عن عالم افتراضي بجوز البعض سمعه من خلال أشخاص معينين من خلال القنوات يقف مع الكافر ضد المسلم بحجج واهية. أمرني. نعم. نعم. يستويان تماما. نعم. من يقول أن هذا النصراني أحسن من أخيه المسلم. نعم. ومن يقول أن حزب الشيطان اللات الشيطاني أفضل من أهل السنة الآن كونه يدافع صوريا عن بيت المقدس. أحسن. ويعني طرح رائع. يقول الأخ أن من يقول أن هذا النصراني أفضل من 2000 مسلم كمن يندافع عن حزب اللات بأن حزب اللات يقوم بالمدافعة ويقوم بالمقاومة ضد الاستعمار كما قلت. وهذا يعني اعتقادي أنها عبارة عن تمثيليات وصورية فقط، وإلا نحن عندهم أخبث وأنجس من الكلب والخنزير. القرآن عندهم محرف من أصول عقائدهم، من أصول عقائد. يعني إحنا تحدثنا كثيرا لكن باب التوضيح كذلك. قرآننا عندهم محرف وأمنا عائشة زانية والصحابة جميعهم مرتدون إلا ثلاث أو أربعة أو خمسة. لذلك الذي يمشي وراء العاطفة نعم يقول هذول أفضل منا. وشو قدمنا إحنا؟ إحنا قدمنا أنه ما اختلطت أيدينا بدماء المسلمين. وخلال القمة الأخيرة المبعوث اللبناني ميقاتي اعترض على وجود بشار الأسد وقال كيف هذا يحضر ضد إسرائيل ويدافع عن غزة وهو ذبح أطفال سوريا. فرد عليه قال له الذي ذبح أطفال سوريا هو حزب الله. انقلبت الطاولة عليهم الاثنين. فهذا الأمر واقع، لكن كما قلنا المؤمن كي يصفل لا ينظر إلى التمثيليات، يجب أن تنظر إلى أصول هذه الفرق حتى تعرف أنهم يدافعون أو لا يدافعون. الأقصى عندهم هو مسجد في السماء، وحسب علمائهم هذا المسجد الأقصى عبارة عن مسجد سني ليس لهم علاقة به، ليس لهم علاقة به. فبارك الله فيك على هذه أو على هذا الطرح، طرح رائع. لكن كما قلنا هناك أمور لا نتبع فيها العاطفة وإنما العقل، إنما العقل. ومن الصور المحرمة اتخاذهم أصدقاء وأصفياء، اتخاذهم أصدقاء وأصفياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم. يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار أخلاء وأصفياء، فحذرهم بذلك منهم ومن مخالفتهم. وأخيرا البقاء في ديار الكفر دون عذر مع عدم القدرة على إقامة شعائر الإسلام. لذلك العلماء يحذرون من السفر إلى بلاد الغرب إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. يعني إذا رزقك هنا يعني ماشي حاله وتصير تقول بدي أطلع برا حتى يعني أزيد دخل، يقول لك بارك الله فيك وأنا مستعد أنه ألتزم وكذا، يقول لك بارك الله فيك، أنت ممكن الجيل الأول يلتزم، الجيل الثاني يذوب في هذه المجتمعات. أما والله في تخصص طبي دقيق مش موجود غير عندهم، يقول لك روح بارك الله فيك جيبوا لك الأجر، بدك تسوي يعني بدك تسوي عملية جراحية ومش موجودة غير بالبلد الفلاني، روح ما عندنا مشكلة. أما لا تروح والله بدي أحسن دخلي، لا، يقول لك دير بالك الأمور هناك ليس بهذه الرحابة وهذه البساطة. والذي سافر إلى الغرب يعرف ذلك، ما عندهم هالحرية في إقامة الشعائر الإسلامية. وفي إحدى المرات دخلوا على مسجد في نيوزيلندا وطخوا المصلين، وفي أمريكا يتعرض المسلمين كذا، وفي هناك يتعرض كذا. فلا يا عمي خليك ببلادك ودير بالك على دينك وحافظ على الأمان التي في عنقك ألا وهي الإسلام، حتى توصلها إلى أبنائك وأحفادك وتبقى في هذا المجتمع. نكرر، توجد عندنا بعض الأمور الخاطئة صح، لكن أفضل من الخروج إلى بلاد غير إسلامية. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الصوت اللي فوق يا اخوان.